جلس على طرف السرير في الغرفة الخالية وسرحت نظراته في الفراغ. كانت ملامحه قد تغيرت في الأيام القليلة الماضية، وظهرت على وجهه بوادر الشيخوخة المبكرة. غارت عيناه وشحبت سحنته مع زحف خطوط التجاعيد على جبينه وزاويتي فمه من شدة العبوس. كان يدخل إلى غرفتها كل يوم ليمكث فيها لبعض الوقت، فقد ظلت غرفتها حتى بعد رحيلها. كان لديه أمل خفي بأن تعود إليها يوما وإن طال الأمد، لكن ها هي حقيبتها قد عادت دونها. أخذ يجوب بعينيه أرجاء الغرفة مسترجعا الذكريات السعيدة التي جمعته بها، ذكريات طفولتها الضائعة في غمار الآلام، ويجتر الحزن الذي سكن في صدره منذ وصله نعيها، بل منذ فارقت عيناه وجهها أمام بوابة الرحيل في المطار. جن جنونه حين وصله الخبر. لم يستطع أن يصدق أنها لن تدخل عليه ثانية، لن تهتف باسمه مجددا بلكنتها العربية المحببة، لن يتفقد صندوق البريد بنفس اللهفة بعد اليوم، فما عاد ينتظر رسائلها المحملة بعبارات الحب والشوق والعتاب. فقد ابنته الكبرى إلى الأبد وهي غاضبة منه، تأخر في مصالحتها حتى فات الأوان. كم كان قاسيا معها ومع نفسه، كم كان غبيا وأنانيا حين أرسلها إلى هناك إلى حتفها. لو كان يعلم أن الموت يترصدها هناك لما كان أبعد عينيه عنها للحظة، كان ليحرسها ويرعاها ويحميها من كل ما يخيفها ويحزنها ويقلقها، كان ليحميها حتى من زوجته تانيا ومن كل العالم. كان قد عاد منذ يومين من لبنان، سافر ليجمع حاجياتها القليلة وآخر ما تبقى من أثارها في هذه الدنيا، ويقبل الصندوق الذي حوى أشلاء جسدها. أصر على أن تدفن في تونس إلى جوار والدتها، كان واثقا من أن ذلك سيسعدها ويخفف عنها غربة الموت. تنهد وهو يتذكر اللحظات الأخيرة وهو يودع جثمانها قبل أن يواريه التراب. لم يتحمل النظر إلى بقاياها، فمجرد التفكير في فظاعة ما حصل معها يدمي قلبه ويحفر اللوعة في نفسه. لكنه بكى طويلا فوق الصندوق المغلق حتى جفت مآقيه. كان كل عائلتها، لكنه نبذها من عائلته، كان كافلها والوصي عليها، لكنه لم يكن بمستوى الأمانة ولم يحافظ عليها، لم يقم بواجبه تجاهها فضلا عن إكرامها. أخفى وجهه بين كفيه يتباكى، لكن العبرات أبت أن تطفئ نار عذابه وتغسل وجهه البطيء الكالح. سيدفع ثمن إجرامه في حقها طويلا، وها قد بدأ. دقت ساعة الحائط بنسق بطيء مألوف معلنة عن مرور ساعة أخرى. أخذت ندى تعد الدقات بذهن غائب. إنها الساعة العاشرة، لم تكن قد غادرت سريرها بعد، لكنها مستيقظة منذ ساعات طويلة، بل ربما لم تنم من الليل إلا قليلا. كانت الحركة فاترة في الخارج، لم يعد في البيت الكثير من مظاهر الحياة، فليس فيه من سكان غيرها ووالدتها. جورج يغادر في الصباح الباكر ولا يعود إلا ساعة العشاء، لتظل سونيا تروح وتجيء في خطوات رتيبة بين المطبخ وغرفة الجلوس. سمعت صرير باب غرفتها وهو يفتح ووقع خطوات تتقدم. نادى عزيزة، لقد جهزت طعام الفطور. أغمضت عينيها وسحبت اللحاف لتغطي وجهها في ضجر، وقالت بصوت ذابل: لا أريد، لا شهية لدي. اقتربت سونيا من سريرها ومسحت على رأسها في حنان وإشفاق. عليك أن تحاولي يا عزيزتي، انظري إلى شكلك، لقد نحفت بدرجة كبيرة وغاب لونك، يجب أن تتناولي طعامك وتلتزمي بتعليمات الطبيب. أبعدت اللحاف عن وجهها وهي تتنهد، ثم قامت في تكاسل. كانت قد استعادت صحتها تقريبا بعد الحادث الأليم، لكن نفسيتها لا تزال متعبة. ابتسمت سونيا وهي تراها تجلس في سريرها وتجمع شعرها، وقالت في حنو: سأسبقك إلى المطبخ، لا تتأخري. هزت ندى رأسها دون أن تتكلم، شيعت والدتها بنظراتها حتى اختفت وراء الباب، ثم وقفت لتبدأ يومها. تغيبت عن كليتها لشهر كامل وكان يجب عليها أن تنتظم في دروسها من جديد حتى لا تفوت الفصل الأول من السنة، لكنها كانت قد فقدت الكثير، فقدت الرغبة في المواصلة وفقدت قدرا من وزنها، صارت تفكر كثيرا وتسرح كثيرا، توقفت عن القراءة والبحث واستسلمت للهواجس. ريما كانت تعلمها وتنافسها، توضح لها ما يغيب عنها أو ما يغلق عليها في اللغة العربية، توضح لها ما يغيب عنها أو ما يغلق عليها، وتشرح لها وجهة نظرها الفطرية البريئة. وجودها إلى جانبها كان يعطيها الكثير من العزم والحماس، ليس فيما يخص الدين والتعرف إلى الإسلام فحسب، بل في كل مجالات الحياة. كينونتها القصيرة المضطربة أعطتها دروسا لا تحصى ولا تعد، صبرها على قدرها القاسي الذي يتمها مرة واثنتين وثلاثة، وقادها إلى ترك دراستها والعمل في الخدمة المنزلية في سن صغيرة. ابتسامتها الصافية التي تسدل الستار على آلامها العميقة، وخاصة إيمانها الذي لا يتزعزع ورسوخ عقيدتها، كل ذلك كان يصفعها بشدة ويجعل قلبها ينقبض وينتفض في صدرها حسرة وألما على الصغيرة المفقودة. لن أنساك يا ريما، لن أنساك، ستظل ذكراك محفورة في قلبي ما حييت. سأكون أنا عائلتك التي تذكرك، وإن محيت من ذاكرات العالم بأسرة. فتحت خزانة ملابسها لترتدي ثوبها الأسود الذي لم تلبس غيره منذ أسابيع، حدادا على الفقيدة. لم تكن قد احتفظت منها سوى بوشاح رأس وبضع صور التقطتها خلال فترة إقامتها معها. كان وشاحها المفضل ذا لون أبيض تتخلله زهور منقوشة بخيط فضي. حين جاء وصيها ليتسلم حاجيتها أخفته تحت وسادتها، يحمل من حقها أن تحتفظ بشيء يحمل رائحتها الزكية. تناولت إفطارها دون حماس، وتناولت حقيبة كراساتها وخرجت. فراغ، فراغ فظيع يسيطر على حياتها. لا شيء عوض غياب ريما، لكن ليس ذلك كل ما يقلقها ويحيرها. حتى أحمد لم يعد يظهر كثيرا، لزمها طوال فترة إقامتها في المستشفى، ثم قلت زياراته بعد عودتها إلى البيت. اطمأن إلى أنها تجاوزت الأزمة وعاد إلى حياته ومشاغله الخاصة التي لا تعلم عنها الشيء الكثير. دراسته في صيدا كانت تغطي على نشاطاته التي يجهل أفراد عائلته كل شيء عنها، ولا أحد يعلم ما الذي يملأ أوقاته هناك بالليل والنهار. نفسها منقبضة هذا اليوم، بل هي تزداد انقباضا كل يوم عن سابقه، كأنها تخشى خبرا قاتلا بين الفينة والأخرى، حتى إنها باتت تعيشه. ست على مهل عبر الأزقة والشوارع. لم يتبقى الكثير من أثار الكارثة الطبيعية والعسكرية التي ألمت بالمدينة الشهر الماضي. ابتلعت الأرض الماء والدماء وعادت الحياة إلى وتيرتها السابقة. عادت ضحكات الأطفال لترن في ثنايا الطرقات، عادت أصوات الباعة تعلو في سوق الحي بشتى أسماء المعروضات. محت الأيام المتعاقبة الساعات المظلمة من ذاكرة المدينة، ومسحت نعمة النسيان الألم عن ثناياها. عادت المدينة إلى سالف عهدها، لكن ريما لم تعد. تفضلي، تفضلي يا حبيبتي، سماح بالداخل. قبلت ندى الخالة سعاد وسارت خلفها في اتجاه غرفة سماح. قادتها سعاد إلى الداخل، ثم غادرت الغرفة وهي تضرب كفا بكف وفي عينيها نظرة مشفقة. ذبلت الفتاة وذهبت نظارتها. عادت بعد قليل وهي تحمل طبق المشروب. أشارت إلى سماح التي جلست على طرف السرير تلهو بضفيرتها. غيري ملابسك، سيصل الضيوف بعد قليل. ما إن غادرت سعاد حتى التفتت ندى إلى سماح وهي تقول في ارتباك: عندكم ضيوف؟ يبدو أنني أتيت في وقت غير مناسب. تدرجت وجنتا سماح وهي تقول مدارية خجلها: لا أبدا، لا عليك، سأخرج قليلا لأسلم على الضيوف ثم أرجع إليك. ثم أضافت وهي تطرق برأسها وأصابعها لا تتوقف عن لي خصلاتها المتموجة: في الحقيقة أنا سعيدة لأنك أتيت. نظرت إليها ندى متفرسة للحظات، لم يكن هناك مجال للشك. التوتر البادي في حركتها والإحمرار الذي صبغ وجهها لا يحتمل الكثير من المعاني. ضيقت عينيها وهي تقترب منها وعلى شفتيها ابتسامة ظافرة. تعالي هنا، أخبريني الآن بكل شيء. رفعت سماح رأسها في حياء وهمست في صوت رقيق يهزه نغم الفرح. أيهم طلبني من أحمد، وستأتي عائلته اليوم لطلبي رسميا. اتسعت ابتسامة ندى وتخلصت من شحوبها وهي تعانق سماح مهنئة، ثم أضافت متسائلة: هل تعرفين أيهم جيدا؟ أعرفه من خلال حديث أحمد عنه، كما أنني رأيته بضع مرات في زيارته لأحمد في البيت. غمزتها ندى وهي تقول مداعبة: يبدو أنه رأك أيضا في زياراته وتركت في نفسه أثرا. ازداد احمرار وجهها من الإحراج، ثم قالت مغيرة الموضوع: وأنت كيف حالك الآن؟ هزت ندى رأسها مطمئنة وهي تقول: بخير، لا تقلقي علي. نظرت إليها سماح مطولا دون أن تعلق. لم يكن ضعفها ليخفى عن العيون، لكن ضعفها النفسي هو ما تخشاه. ربتت كفها وهي تقول مبتسمة: وكيف حال أحمد معك؟ بدا على ندى الارتباك وهي تقول مشيحة بوجهها: لست أدري. كيف لا تدرين؟ ألا يتصل بك؟ سكتت ندى لحظات مترددة، هل تخبرها بأنها تحس بتغيري ناحيتها؟ حتى إن اتصل بها فهو يبدو ساهما مخطوف الخاطر مشغول البال. لم تعد بينهما لا لقاءات ولا مناقشات ولا حوارات، حديثهما لا يتعدى السؤال عن الأحوال، ثم اعتذاراتهم لا تنتهي، اختبارات، مشاريع، أشغال. لديه الكثير من الاهتمامات وجدوله لا يسعها إلى جانبها. هل صارت حملا ثقيلا عليه الآن؟ مرضها الطويل وانهيارها وتدهور صحتها، لا شك أنه بات يملها ويمل مشاكلها التي لا تنتهي. الرجال يفضلون المرأة الضعيفة التي تعتمد عليهم في كل شيء، لكن أحمد ليس من ذلك النوع. أعجب بشخصيتها القوية وحضورها الحيوي، من الطبيعي أن يهملها وقد فقدت روحها شعلتها. غرورقت عيناها بالدموع، ربما كان لإهماله وغيابه نصيب فيما آل إليه وضعها، تحتاج إلى وجوده إلى جانبها، إلى كلماته القوية التي تدفع الأمل دفعا إلى نفسها، تشتاق حتى إلى مشاحنتهما وجدالهما بخصوص الدين والعقيدة. كانت تلك السجالات تقترب بينهما وتشد كل منهما إلى الآخر، أما الآن فقد حل محلها الفراغ. مرت قرابة 6 أشهر على الخطبة، كلما حاولت معرفة مخططاته بشأن مستقبلهما وجدت منه تهربا. لم يعد موضوع الزواج يثير حماسه مثل السابق، ما زالت تذكر حديث الضيعة ومشاريعه التي أسر بها إليها في ذلك المساء، لكن هو يبدو أنه نسيها أو يتناساها. احتضنت سماح كفها في عطف وهمست مواسية: أخبريني، هل أساء إليك أحمد بكلمة؟ اشكيه إلي وسترين ما سأفعل به حين يأتي بعد قليل. رفعت ندى عينيها إليها مبغوتة: أحمد آتني اليوم؟ نعم، سيرافق أيهم وعائلته. وقفت ندى في الطراب وقالت وهي تتناول حقيبة يدها: إذن يجب أن أذهب الآن. انتظري. لكن ندى لم تمهلها وانطلقت خارج الغرفة على عجل والدموع تملأ عينيها. توقفت سماح للحظات في شك، ما الذي يحصل مع أحمد حتى يهمل ندى بهذا الشكل؟ هل يكون قد ملها حقا وبات يفكر في فسخ الخطبة؟ هل تتحقق نبوءتها التي بشرت بها والدتها حين عبر أحمد عن رغبته في هذه الخطبة؟ لم تكن حينها قد تعرفت إلى ندى جيدا، لم تكن قد أحبتها بعد وتعلقت بها كما تعلقت بها العائلة التي اندمجت بين أفرادها. وندى أيضا أحبت الجميع وخاصة أحمد، ذاك واضح في نظراتها وحركاتها وفي شكواها الصامتة هذا المساء. غضبت من أخيها وأضمرت في نفسها حديثا طويلا نوت أن تصبه على مسامعه تلك الليلة. لم يكن قد عاد إلى البيت منذ أسابيع متحججا بالاختبارات، وصار لابد من المواجهة. كانت تهم باللحاق بندى حين سمعت الباب يفتح وخطوات ثقيلة تتقدم في الممر. أصاخت السمع في توتر وقد عادت إلى التفكير في مسألتها، هل يكون ضيوفها قد وصلوا؟ اختفى وقع الخطوات للحظات، ثم عاد بقوة وعجلة كأنها تقترب. سارعت بإغلاق باب غرفتها وأسندت ظهرها إليه وهي تفكر بسرعة في الفستان الذي سترتديه. فجأة جاءتها دقات على الباب من خلفها، قفزت في فزع وهمست في حذر. من هناك؟ أنا أحمد، افتحي. كان صوته مشحونا بالقلق مما جعل سماح تسارع بفتح الباب، وقد سر القلق إليها. هل يكون قد حصل لأيهم عائلته شيء؟ هل أجلوا الخطبة؟ تسارعت دقات قلبها وهي تسأله في جزع. أحمد، ماذا هناك؟ سألها بدوره في اهتمام. ما بال ندى؟ يبدو أنه لقيها في الممر قبل مغادرتها، حدقت فيه سماح للحظات، ثم أشاحت بوجهها وعقدت ذراعيها أمام صدرها وهي تبتعد عنه بخطوات بطيئة. كنت سأطرح عليك نفس السؤال، ثم استدارت لتواجهه بنظرة صارمة. ما الذي فعلته بندى يا أحمد؟ في تلك اللحظة تعالت الزغاريد قادمة من غرفة الجلوس. تجمدت أوصال سماح وهي تطالع أخاها في حيرة، لكن أحمد لم يمهلها، بل تنهد وهو يربت على كتفها. إنهم يطلبونك، سنتحدث في أمر ندى لاحقا، صرخت سماح في غيظ وهي تعود إلى خزانة ملابسها في توتر. لم تخبرني بأنهم قد وصلوا، يجب أن أجد ثوبا الآن. يا إلهي، ابتسم أحمد ساخرا وهو يفتح الباب، ثم همس في خبث. حظا موفقا يا أختاه. وضع كفيه وراء رأسه ودفع بالكرسي إلى الخلف ليرفع عينيه إلى السماء. لبث يتأرجح على القائمتين الخلفيتين للكرسي، ونظراته سارحة بين النجوم التي تزين الرداء الكوني. كانت أولى ليالي الربيع الصافية، الطقس لا يزال باردا خاصة في المساء، لكن الغيوم كانت قد انحسرت لتكشف عن لآلئ الفضاء البعيدة. تنهد بقوة وهو يعيد الكرسي وعنايته المستقيمة ويغطي وجهه بيديه في إعياء. يعلم أن ندى غاضبة منه، ومن حقها أن تغضب، فقد أهملها وتجاهلها طوال الأسابيع الماضية، وعن قصد أيضا. أصبح يفكر جديا في قطع علاقته بها. استغرب من نفسه حين راودوا هذا الخاطر للمرة الأولى، كيف يتخلى عنها وهما بالكاد يبدأان طريقهما المشترك؟ اختارها بنفسه ولم يجبره عليها أحد، بل واجه عائلته وكل حواجز المجتمع والعرف من أجل ارتباطه بها. تشبث بحلمه وعاهد نفسه على إخراجها من غياهب الجهل إلى نور الإيمان. بدأ طريقه بحماس وقوة وهو يرى الأمل على قيد خطوات، كل خطوة تقربه منه أكثر. لم يفتر يقينه لحظة واحدة طوال نقاشاتهما الحادة أحيانا والعنيدة غالبا. مواعيدهما كانت ساعات متعة حقيقية فيها أخذ وعطاء، جعلته يبحث أكثر ويزداد تعمقا في معرفة دينه قبل دينها. كان متفائلا، كان مندفعا، كان يعيش التجربة بكل كيانه. فما الذي تغير؟ لم يتغير شيء في أحلامه أو مشاعره أو يقينه، لكنه أدرك متأخرا بأنه لم يحسب حساب بعض التفاصيل. أدرك ذلك إبان الحادثة الأخيرة التي هزت ندى بعنف وغيرت حياتها. كان من الواضح أنها تعيش تجربة فقد الأحباب للمرة الأولى، تكتشف معنى الشهادة التي كانت تجهل عنها كل شيء. ترى الموت يخطف حياة يافعة. ندى لم تتحمل فقدان ريما التي لم تعرفها سوى لفترة يسيرة، انهارت ولبثت طريحة الفراش، بالكاد تعي ما يحصل حولها. رأى بنفسه خوفها وهلعها، رأى ضعفها وألمها، وقف إلى جانبها وساها وبث في نفسها القوة حتى تجاوزت أزمتها وعادت إلى الحياة. لكن الأحداث تركت في نفسها أثرا لا يمحى، لم يخف عنه شيء من ذلك. قادته أفكاره إلى ظروف أخرى مشابهة أو أشد قسوة. لقد اختار طريقه منذ فترة، اختار جهاد النفس والجسد، وهي طريق وعرة ومحفوفة بالمكاره ليس يرهبها أو يتراجع أمامها. فهو يحمل عقيدة مختلفة، يحلم بإحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. لكن هي، هل يمكنها أن تتحمل؟ البلد على أبواب حرب، بل هي في حرب مستمرة. هل ستشجعه وتشد من أزره ليقوم بواجبه تجاه دينه وبلده؟ أم أنها ستشده إلى الخلف حيطة وحذرا؟ يكاد يجزم بأنها ستعرقل مسعاه أكثر مما ستعاضده. ليست مستعدة للتضحية، بل لعلها لا تدرك معناها، ثم قد لا يكون على الدوام إلى جانبها ليواسيها ويصبرها. ما الذي سيحدث لها لو أصابه مكروه؟ هل تستمر الحياة فيها إن خرج يوما ولم يعد؟ زفر بشدة وهو يضرب بقبضته على جبينه. المسألة تحتاج إلى إيمان، إيمان شديد وتصديق بالقضية، وهي إن أبدت تعاطفا ومساندة معنوية فهي لا تحمل أي منهما. ذلك هو الفارق بينها وبين شقيقته سماح حين أخبرها بخطبة صديقه أيهم لها، حرص على توضيح كل ظروفه، شرح لها ما ينتظرها والدور الذي ستلعبه مع زوجها المستقبلي، ففاضت عيناها بالدمع من التأثر ولم تتردد في القبول. كان ذلك حلمها، أن تقف إلى جانب زوج مجاهد، وذاك هو الفارق، كل الفارق. أمسكت سماح بين يديها الهاتف المحمول الجديد وأخذت تقلبه في إعجاب. مبارك، إنه جميل جدا. ضحك أحمد وهو يأخذه منها وقال ساخرا: لا يهمني جماله بقدر ما تهمني وظيفته، هذه وسيلة اتصال وليست حلية. اختطفته سماح من يده مجددا وهتفت في احتجاج: أنا أيضا أريد واحدا. زجرتها والدتها في حزم: وما حاجتك إلى هاتف محمول؟ يمكنك الاتصال وتلقي المكالمات على هاتف البيت، أخوك بعيد عنا ولا نتمكن من الاطمئنان عليه وقتما نشاء. واصلت وهي ترمي أحمد بنظرة جانبية: كما أنه شحيح بالاتصالات ويقلقنا بغيابه دائما. ابتسم أحمد وهو ينحني على رأس والدته ليقبلها وقال مطمئنا: من الآن فصاعدا يمكنك الاتصال بي في كل وقت، أصبحت لديك وسيلة مراقبة مستمرة. قال ذلك في مرح، لكن سرعان ما تلاشت ابتسامته وسرحت نظراته في الفراغ. كان هناك سبب آخر وراء شرائه للهاتف لم يفصح عنه لوقلته، سبب آخر يجعله في حاجة إلى تلقي المكالمات العاجلة في كل وقت، المكالمات التي تحمل الأوامر والتعليمات، فقد باتت اللحظة الحاسمة وشيكة. انتبه على صوت شقيقته وهي تسأله: هل علمت ندى بشأن الهاتف الجديد؟ شحب وجهه فجأة على ذكر ندى وهز رأسه نافيا: ليس بعد. إذن لنذهب لزيارتها هذا المساء ونخبرها. سكت أحمد للحظات متفكرا إلى متى سيظل يتجنبها ويهرب منها، ربما أن الأوان ليواجهها ويضع حدا لمعاناتهما. شدت سماح ياقة قميصه في إلحاح: ماذا قلت؟ رسم على شفتيه ابتسامة باردة وهو يقول: نعم بالتأكيد. على صوت منبه السيارة في الخارج، ألقت ندى نظرة أخيرة على هندامها أن تتناول حبة يدها وتتوجه إلى الباب على عجل. هتفت قبل أن تتجاوز عتبة المدخل: أنا ذاهبة يا أمي. جاءها صوت صونيا من غرفة الجلوس وهي تقول في حزم: لا تتأخري. جذبت الباب لتغلق وسارت بخطوات مرتبكة نحو السيارة، وبسرعة عادت إليها ذكريات لقائها الأول بأحمد حين انفجر إطار السيارة نفسها في هذا الشارع. افتر ثغرها عن شبح ابتسامة باهتة وهي تتخذ مقعدها في الخلف. مضت شهور طويلة على تلك الحادثة، وهي اليوم تصعد إلى السيارة يقودها جريح الأمس. كيف حالك ندى؟ أخرجها صوته من ذكريات البدايات، نفس الصوت الدافئ الذي باتت ليال طويلة تسترجع قبل أن يتحول حلمها إلى حقيقة. لكن لا، ليست هذه نفس النغمة الحانية التي كانت ترافق كلماته، فتور غريب في صوته، ربما اعتادت منه الفتور في الفترة الأخيرة لكنها لم تتعود عليه أبدا. تأمل أن يعود يوما أحمد الذي عرفته وانتظرته. بخير، أجابت باقتضاب، ونظراتها تفر عبر زجاج النافذة حتى لا يلمح بوادر العبرات التي لا تكاد تغادر أعتاب رموشها منذ فترة. ترم الانحدار على وجنتيها وكبرياء عنيد يمنعها. تكلم مصطنعا المرح: والآن إلى أين يا أنسات؟ تطوعت سماح لتضع برنامج اليوم بعفويتها وحماسها المعهودين: أولا نذهب إلى السوق لاقتناء بعض الأقمشة، ثم نتوجه إلى المتاجر في وسط المدينة. أنا وندى نريد أن نتفرج على الفساتين الجديدة، ومن ثم نمضي إلى محل المرطبات لاختيار الكعك والحلويات. قاطعها أحمد متأففا: طيب، لكن لا تتأخر كثيرا في كل مكان، فالجميع ينتظروننا على العشاء في المزرعة. ابتسمت ندى ولم تعلق، وسرحت تتفرج على واجهات المباني عبر النافذة. كانت تحس بنظراته تتسلل إليها بين الفينة والأخرى عبر المرآة العاكسة، كأنما يستجوبها في صمت. لكنها تجاهلت نداءات عينيه وفضلت تأجيل الحديث لما بعد. كانت سعيدة لأنه خطى خطوة باتجاهها بعد طول انقطاع، لكن ذلك بالتأكيد ليس كافيا. هناك حديث طويل في خاطر كل منهما، ولا تعلم بعد كيف ستكون النتيجة. تريد أن توضح كل شيء هذه المرة وتتأكد من بقائه على العهد، وإلا فلا داعي إلى إطالة الألم أكثر. انتبهت حين توقفت السيارة على مقربة من السوق. ترجل الجميع وتقدموا في اتجاه المعروضات. ترك أحمد سماح وندى تتقدمانه، وسار خلفهما في تأودة. كانت عيناه تجولان عبر السلع دون تركيز، في حين كان اهتمامه منصبا على حماية مرافقتيه من محاولات مرتدي السوق للمعاكسة أو السلب. كان يتابع حركة ندى المرتبكة وهي تمشي أمامه، تتوقف حين تتوقف سماح وتلقي نظرة ساهمة على ما تريها إياه من حاجيات، وتهز رأسها في شرود وتكتفي ببضع كلمات مقتضبة. لم تكن مستمتعة بالتسوق، ولا هو كان مهتما. بدت سماح المستفيدة الوحيدة من الفسحة، وإن كانت قد تعللت بها لتعطيهما فرصة اللقاء والحديث بعيدا عن كبار العائلة، لكن أجواء السوق الصاخبة لم تكن مناسبة للموضوع الشائك الذي يتأهب لفتحه. مرت جولة السوق دون أن يوجه أحدهما الخطاب للآخر، ولم تكن الرحلة بين متاجر الملابس بأوفر حظا. وقف أحمد بمفرده إلى جانب السيارة بعد أن غابت الفتاتان داخل أحد المتاجر. لم يكن قد حسم أمره بعد بشأن محادثة ندى، فالأمر ليس بالسهولة التي توقعها. كيف سيقدم الموضوع؟ وكيف وضح لها وجهة نظره؟ هل يجوز أن يفاجئها بهذا الشكل في الطريق العام بهواجسه؟ كيف ستكون ردة فعلها؟ ربما من الأفضل أن يحدثها على الهاتف بعد العودة، أو في مكان هادئ كالمزرعة مثلا، فهم على أي حال سيتوجهون إليها بعد جولة السوق. اطمأن خاطره إلى هذه الفكرة واستقر رأيه عليها. لن يجد فرصة أفضل من هذه حتى يصارحها بمخاوفه. فجأة أخذ هاتفه في الرنين، عقد حاجبيه وهو يطالع الرقم الذي ظهر على الشاشة في قلق. لم تمضي سوى بضعة أيام على شرائه للخط، وعدد قليل جدا من الأشخاص يعرفون الرقم. ضغط على زر الإجابة بسرعة واستمع إلى صوت محدثه. ما إن وصلته الكلمات الأولى حتى استرعت كل انتباهه. أصغى في كل اهتمام لبضع ثوان، ثم قال في قلق: هل يمكن تأجيل المشوار لبضع ساعات؟ معي امرأة في السيارة. توترت أصابعه التي أخذت تنقر مقدمة السيارة في عصبية. لم يكن هناك بد من الإذعان. بعد ثوان قليلة كان ينهي المكالمة في انزعاج واضح. أغمض عينيه وهو يزفر بشدة ليستعيد برودة أعصابه. إنه في حاجة إلى الهدوء والتركيز لينفذ الخطوات الدقيقة التي طلبت منه. أحمد، أنت بخير؟ انتبه حين جاءه صوت سماح. فتح عينيه ليجد الفتاتين تقفان أمامه ونظرات القلق تطل من عيونهما. هل ظهر توتره على وجهه إلى هذا الحد؟ اجتهد ليبتسم ويقول في لا مبالاة: نعم، لا تقلقي، بعض التعب لا غير. هل أنهيتم الشراء؟ أجابت سماح في مرحها الاعتيادي: تقريبا، لكن يجب أن نذهب إلى الشارع الآخر، هناك متاجر لم يتسنى لي الوقت لزيارتها من قبل. قطع أحمد فورا بلهجة حازمة: يكفي لهذا اليوم، سأقودكما إلى المزرعة الآن، لدي مشوار عاجل هذا المساء، أما المشتريات فيمكنها الانتظار. حاولت سماح أن تحتج معبرة عن خيبة أملها، لكن أحمد تجاهل حركاتها الطفولية وسارع بتشغيل محرك السيارة معلنا عن استعداده للانطلاق. وما إن استقر بهم المقام في السيارة من جديد حتى عادت سماح إلى أحاديثها المسلية كأن شيئا لم يكن. ابتسم في رضا وهو يطالع صورتها في المرآة العاكسة، والسيارة تنطلق بهم عبر الشوارع المزدحمة. لكن ابتسامته اختفت فجأة حين التقت عيناه بنظرات ندى المستفسرة، كأنها أحست بعدم زوال توتره الذي يحاول إخفاءه خلف قناع لا مبالاة. لكنه سرعان ما انشغل عنها وراح يفكر في المهمة التي تنتظره. اضطر إلى قطع الجولة مبكرا نظرا لاستعجال الأمر. الأحداث تتسارع في الفترة الأخيرة ولا يمكنه إهمال الأولويات. سيعوض شقيقته مرة أخرى. كان يهم باتخاذ الطريق السريعة التي تؤدي إلى خارج المدينة. خطرت بباله فكرة ما، أدار عجلة القيادة بصفة مفاجئة ليرجع على عقبيه وليطمئن الفتاتين المستغربتين اللتين طلعته في تساؤل. قال مفسرا: تذكرت أن علي أخذ بعض الحاجيات لصديق الذي سألتقيه هذا المساء. لم تزد كلماته ندى إلا شكا بشأن مشواره المسائي، لكن عقله كان مشغولا بما فيه الكفاية هذه المرة حتى ينتبه إلى شحوب لونها وتغير ملامحها. كان عليه أن يأخذ أمانة إلى بعض الإخوة المعسكرين في الجنوب. فكر في أنه من الأفضل أن يضعها في صندوق السيارة من الآن حتى لا يتأخر فيما بعد، فالمسافة من المزرعة ستكون أقل، ولن يضطر إلى العودة أدراجه إلى المدينة. لن يكون هناك أي خطر على الفتاتين، فالطريق إلى المزرعة آمنة، إضافة إلى أنهما تجهلان طبيعة الحاجيات التي قال إنها تخص صديقا له. وطالما حافظ هو على هدوئه وتركيزه فلا تشك أحد في شيء. يمكنه أن يتوقف بعض الوقت في المزرعة حتى لا يثير مخاوف والديه، ثم يعتذر ليغيب لساعتين فقط قبل موعد العشاء. اطمأن إلى خطته البسيطة ومضى إلى التنفيذ. بعد عدد من الدورات في أزقة الحي الشعبي الملتوية، أوقف أحمد السيارة في شارع جانبي شبه مقفر. التفت إلى الوراء قبل أن يغادر مقعده وهو يقول مطمئنا: سأعود خلال دقائق قليلة. نزل من السيارة في خفة وابتعد مسرعا، وخلافا لما توقعته مرافقتاه لم يتوجه أحمد إلى أحد بيوت الشارع، بل توجه في خطوات واسعة إلى المنعطف القريب حيث اختفى. لم تعلق إحداهما بكلمة. انشغلت سماح بتقليب محتويات أكياسها كأنها تعيد حساباتها وتطمئن إلى ميزانيتها. أما ندى فقد سرحت نظراتها في اتجاه الشارع الذي غاب عبره أحمد. كانت نفسها تحدثها بأن أمرا غير عادي يحدث حولها. ربما كان أمرا غريبا بالنسبة إليها، لكنه قد يكون جزءا من الحياة الخفية التي يعيشها أحمد في صيدا، وتجهل هي كل شيء عنها. كانت 10 دقائق قد انقضت حين أخذت سماح تتأفف قائلة: ألم يكن بإمكانه أن يقترب بالسيارة أكثر؟ لماذا تركنا ننتظر هنا كل هذا الوقت؟ انقبض صدر ندى مع ملاحظات سماح العفوية. بالفعل أحمد تعمد أن يتوقف على بعد عدة شوارع من المكان الذي يقصد، كأنه يخفي أمرا ما عنهما، أو ربما من باب الحرص والحذر. كان صبرها قد بدأ ينفد حين ظهر أحمد من نفس الشارع الذي غاب فيه منذ قليل. سرى في نفسها بعض الارتياح وهي تراه يعود سليما معافى، لكن نظراتها ما لبثت أن تعلقت بالحقيبة الرياضية العريضة التي كان يحملها. عينتها بنظرات متفحصة محاولة اختراق القماش الخشن الذي صنعت منه والاطلاع على ما في داخلها. تابعت أحمد وهو يفتح صندوق السيارة ويلقي بها داخله كمن يتخلص من حمل ثقيل، وفي نفس اللحظة التي رن فيها صوت قطع معدنية احتكت ببعضها داخل الحقيبة رن ناقوس الخطر في رأسها. لم يعد هناك شك. بدا على أحمد الارتباك وهو يتخذ مقعده أمام عجلة القيادة. عجلته سماح في غضب في حين كان يعدل وضعية المرآة العاكسة ويلقي نظرة على المقاعد الخلفية. أين كنت كل هذا الوقت؟ لماذا لم تتركنا نتجول في السوق على الأقل؟ لم يهتم لاحتجاجها، بل قال في لهجة خالية من التعبير وهو يدير المحرك: كفى تذمرا يا سماح، ها نحن سننطلق. تواصل الصمت لدقائق طويلة بعد أن دخلت السيارة الطريق السريعة. كان كل من الركاب الثلاثة قد غرق في أفكاره الخاصة بعيدا عن صاحبيه. ألقت سماح رأسها إلى الخلف وأغمضت عينيها في تعب، تفكر في حفل الخطبة العائلي الذي سيقام الأسبوع المقبل، تفكر في ارتباط ينططها بأيهم وبالمستقبل الذي ينتظرها معه. في رأسها أحلام كثيرة ولا تدري إن كانت ستملك المتسع من الوقت لتحققها كلها. يا رب متى ينتهي هذا الاحتلال الذي يخطف الأرواح كل يوم؟ ترى المغامرة أمامها لا تهابها، فقد كانت تتمناها منذ البداية، لكنها تطمع أيضا في حياة مستقرة مثل كل الزوجات، ترجو التوفيق بين أحلامها جميعا، ولا تعلم ما تخفيه لها الأقدار من مفاجآت. تريد طفلين، بنتا وولدا، ويا حبذا لو كانا توأما حتى تختصر التعب مرة واحدة. ستسمي الفتاة ريما. حانت منها التفاتة عابرة إلى ندى الجالسة حذوها، هذا إن لم تسبقها هي باختيار الاسم. تعلم كم كانت ندى متعلقة بريما، رحمها الله. سرحت ندى عبر زجاج نافذة ترقب المناظر الطبيعية التي تحف الطريق من الجانبين في سهوم. لم تكن تمل الحين الكثير لانشغال ذهنها بالتفكير، لكن مشاهد التلال التي كستها الخضرة وتزينت بشتى الألوان الساحرة كانت تشد انتباهها بين الحين والآخر وتخرجها من تأملاتها. كانت المزرعة على بعد ساعة تقريبا من المدينة، لكنها أحست بأن الطريق طالت أكثر من العادة. مع الصمت الثقيل الذي خيم على ثلاثتهم تمنت أن تخترق تفكير أحمد وتنفذ إلى دخائل نفسه. ليتها تفهم كيف يفكر ذلك الرجل وفيما يفكر. هل تحوز هي على نصيب من اهتمامه؟ أم أن الهوى بينهما قد اتسعت إلى درجة لا ينفع معها الردم؟ وصلت به الحال إلى أن يكون معها وينشغل عنها تماما. فكيف الحال حين تغيب عن عينيه؟ هل ينساها بالكلية؟ أحست بألم في صدرها مع هذا الخاطر البغيض. تململت في جلستها وحولت عينيها إلى سماح المستلقية إلى جانبها، تحاول أن تطرد ضيقها وتنادث عن خوفها، لكنها ألفتها قد غفت وغلبها النعاس. ابتسمت وهي ترنو إلى ملامحها المسترخية في حنو، لكنها ما لبثت أن انتبهت إلى الفرصة التي أتيحت لها لتحادث أحمد. اعتدلت في جلستها وأطرقت مفكرة فيما ستقوله، وكأن أحمد انتبه إلى أفكارها، فقد استدار للحظة ليلقي نظرة على مرافقتيه الصامتتين، ثم قال مبتسما: يبدو أن سماح تعبت من الرحلة. همست بصوت شبه مسموع وقد بغتتها مبادرته: نعم. استمر الصمت بينهما لثوان قبل أن تستجمع ندى شجاعتها وتخاطبه متسائلة: هل سنصل قريبا؟ لكنها بترت عبارتها حين داس أحمد على الفرامل بقوة ليخفف من سرعة السيارة بشكل ملحوظ. تشبثت بظهر المقعد الأمامي لتحافظ على توازنها وهتفت في فزع: ماذا هناك؟ قبل أن يأتيها الجواب لمحت على بعد 200 متر مجموعة من الجنود يحملون أسلحة خفيفة. بسرعة ميزت بذاتهم العسكرية الغريبة، وكان من الواضح أن أحمد قد انتبه إلى الأمر نفسه. إنها فرقة إسرائيلية. كانت السيارة تسير ببطء متقدمة في اتجاه الجنود الذين وقفوا في عرض الطريق يسدون المسار. لم يكن هناك عدد كبير من السيارات تمر من تلك المنطقة الزراعية، وبدأ أنهم في حاجة إلى عربة تقلهم إلى مكان ما، أو ربما اشتهوا مجرد الاستيلاء على ما فيها والتنكيل بركابها لغرض المتعة لأكثر. تذكرت بسرعة الحقيبة التي تستقر في صندوق السيارة. سيكونون في ورطة حقيقية إن تفطنوا إليها. أحست بتوتر أحمد الذي تحجرت يداه على عجلة القيادة وعقله يعمل بسرعة بحثا عن المخرج. سيصلون لا محالة إلى موقف الجنود، وسيكون عليهم تحمل صفاقتهم البذيئة. لم يعد بإمكانها التراجع. أما سماح التي أخرجتها صرخة ندى من أحلامها، فقد كانت تطلع حولها في عدم استيعاب. فجأة هتفت ندى في حزم: سماح انخفضي. أحمد أوقف السيارة. انصاع أحمد لطلبها دون تفكير. توقف ولم يعد يفصله سوى 20 مترا عن الحاجز البشري، ثم التفت إلى ندى متسائلا: فيما تفكرين؟ سترى. وقبل أن يتمكن من الاعتراض كانت ندى قد ابتعدت عن السيارة في اتجاه قائد المجموعة الذي تقدم بدوره حين رأى السيارة تتوقف. على بعد 10 أمتار تقريبا وقفت ندى تتحدث إلى الجندي ضخم الجثة. كانت تتكلم وتشير بيدها إلى التلال البعيدة في حين راحت نظرات الرجل تتردد بينها وبين السيارة في تفحص. تسارعت دقات قلب أحمد وانحبست أنفاسه. ما الذي تفعله هذه المتهورة؟ هل ستتمكن من إقناعهم بتركهم يمرون؟ تذكر حقيبة الأسلحة والذخيرة التي ينقلها إلى رفاقه المعسكرين في الجبل. سيكون في ورطة حقيقية إن قاموا بتفتيرة عيش السيارة. لم يستطع أن يرفع كفه ليمسح حبات العرق التي تلألأت على جبينه وانحدرت على جانبي وجهه. تسمرت عيناه على ندى التي طال حديثها مع الرجل الغريب دون أن يصله من حديثهما شيء. يا إلهي، هل سيمر اليوم على خير؟ كان مخطئا حين فكر في أخذ الفتتين والحقيبة في وقت واحد. لا يهم إن تعرضوا إليه وهو بمفرده، لكن كيف يخاطر بحياة شقيقته وخطيبته؟ لم يفكر مطلقا بأن الإسرائيليين قد يتوغلون خارج حدود المناطق المحتلة، فقد كان أسلوبهم يتسم بالجبن والحذر. لكن المعطيات تغيرت في الفترة الأخيرة إثر الغارة الجوية، أصبحوا أكثر جرأة ووقاحة. شد على قبضته بقوة. لن يستمر ذلك طويلا، حتما ستوقفهم المقاومة عن قريب. لا يمكنهم التطاول وترويع المواطنين هكذا. رأى الرجل يبتسم ويلقي بكلمات غير مفهومة على رفاقه، فسرت عدوى الضحك إليهم. كاد الدم يتجمد في عروقه وهو يتخيل الأسوأ، في حين لم تفتر شفتا سماح المنبطحة في الخلف عن ترديد الأدعية المأثورة. لكنه ما لبث أن رأى ندى تعود إلى السيارة ملوحة للجنود وعلى شفتيها ابتسامة. اتخذت مجلسها على المقعد الأمامي هذه المرة وهمست لأحمد الذي لم يستوعب ما يحصل حوله. انطلق، ضغط على دواسة البنزين بصفة آلية وانطلق مبتعدا بعد أن انزاح الجدار البشري على جانب الطريق. ترافقه الكفوف الإسرائيلية الملوحة. ساد الصمت لبضع دقائق على السيارة قبل أن تهمس السماح في قلق. هل يمكنني الخروج؟ ضحكت ندى وقد راح عنها التوتر وقالت: طبعا يا عزيزتي، ذهب الخطر. ابتسم أحمد بدوره وهو بالكاد يصدق ما حصل أمامه للتو، والتفت إلى ندى متسائلا: ماذا قلت لهم؟ وكيف نزوت فأقنعتهم؟ اتسعت ابتسامتها وهي تقول في مرح: هل نسيت أنني أتكلم لغتهم كما أتكلم لغتكم؟ ثم أضافت وهي تلمح علامات الدهشة على وجه أحمد الذي لم تخطر الفكرة بباله: أقنعتهم بأننا زوجان يهوديان يسافران لقضاء نهاية الأسبوع في الريف، وأن سيارتنا معطلة والبنزين يكاد ينفد منا، ولم أنسى أن أعبر عن سعادتي بلقاء أبناء ديانتي الذين أرجو أن يرشدوني إلى أقرب محطة وقود. هذا كل ما في الأمر. سرى جو من الارتياح من جديد بين ركاب السيارة، واستمرت التعليقات المرحة حول المغامرة القصيرة بين الفتاتين طوال الطريق المتبقية. أما أحمد فقد استغرقه التفكير مجددا وعلى شفتيه ابتسامة رضا. ربما عليه أن يعيد النظر في الخطاب الذي أعده من أجل ندى، أو ربما كان عليه أن يلغيه تماما وينظر إلى الأمور من زاوية أخرى.